أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل بل مني إنك أنت السميع العليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ

أبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. وسيدا وعصوا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب أن قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ الله الله الله الله الله الله. قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله أكبر الله أكبر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك اصطفيك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك بك واسجدي واركعي مع الراكعين وإذ قالت يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أجورهم والله لا يحب ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الله أكبر الله أكبر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا سيدي. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثلا كمثل آدم. الله أكبر. الله أكبر. ذلك نتلوه عليك من خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما قل تعالوا. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. الله أكبر. الله صل على النبي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني.

أفلا تعقلون؟ صدق الله العظيم.